بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه صفة الصلاة: ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى لكن بدون استفتاح، لأن الاستفتاح محله في أول ركعة، وهذا يسمى استفتاحا لأنها تفتح فيه الصلاة وأما التعوذ عند القراءة في الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة والرابعة فإن العلماء اختلفوا فيها، فمنهم من يرى أنه يتعوذ في كل ركعة بناء على أن قراءة الصلاة كل ركعة مستقلة عن الأخرى، ومنهم من يرى أنه يكفيه التعوذ الأول في الركعة الأولى، لأن الصلاة قراءتها واحدة في جميع الركعات. وعلى كل حال فإنني لا أعلم في ذلك سنة تفصل بين القولين، ولكن إذا تعوذ في الركعة الثانية والثالثة والرابعة فلا حرج عليه ولا بأس، وإن ترك فلا حرج عليه. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، وتكون هذه الركعة أقصر من الأولى. وروى البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه: ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية. صلى الله عليك. الراجح يتعوذ فقط في الأولى. الذي عليه العمل هو هذا، وهذا هو الذي عليه يعني تقريرات الفقهاء، لا يذكرون التعوذ إلا في أول الصلاة، ويذكرونه بعد الاستفتاح، ولا يذكرونه في الركعات الأخرى، والله أعلم. والبسملة أحسن عليك في لما إذا كان يقرأ في وسط السورة؟ لا لا، البسملة في أول السورة. نعم. أحسن الله إليك. وتكون هذه الركعة أقصر من الأولى. روى البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه: ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية. وفي رواية: كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية، ويفعل ذلك في صلاة الصبح. نعم. بعد يعني هذا في كل صلاة، في كل الصلاة أحسن الله إليك، الأولى أطول من الثانية؟ إيه، أول الصلاة أطول من آخرها، هذا مضطرب من هدي عليه الصلاة والسلام. في المغرب أحسن الله إليك؟ نعم. في المغرب أحسن الله إليك كذلك؟ كذلك. أحسن الله إليك. التشهد الأول ثم يجلس للتشهد بعد الركعتين كجلوسه بين السجدتين في كيفية اليدين وفي كيفية الرجلين إلا في الإقعاء، ويضع يديه على فخذيه كوضعهما في الجلوس بين السجدتين. ارجع إلى بحث الجلوس بين السجدتين. نعم. قوله إلا في الإقعاء يعني أنه يجوز الإقعاء، والإقعاء أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. يقال سنة أحسن الله إليك الإقعاء؟ أي نعم جاي. يقال بين السجدتين ولا في التشهد؟ في التشهد. هنا قال إلا في الإقعاء. الله سيقع أن الإقعاء يكون فيما بين السجدتين دون التشهد، هذا مقتضى كلامه. لأنه قاسه على الجلوس بين السجدتين قال إلا في الإقراء. نعم. صلى الله عليك. روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وكان يقول في كل ركعتين التحية. نعم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى ثم يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله فذكره. ورواه مسلم بلفظ إذا قعد. التحيات قال أهل العلم التحية كل لفظ يعظم به المحيى، فمعنى التحيات لله، فمعنى التحيات لله إذن جميع التعظيمات لله عز وجل، لله استحقاقا واختصاصا، فالله تعالى هو المستحق للتعظيم وهو المختص بالتعظيم الذي لا يشابهه تعظيم. ليكتب يا شيخ لك تحياتي وكذا، ايش يكتبون بعضهم ولك تحياتي، لا يليق هذا، كل تحياته لك تحياتي، بعضهم يقول خالص تحياتي أيضا. نعم. نعم في قلوب. نعم. صلى الله عليك. الصلوات هي الصلاة المعروفة كل الصلوات الخمس، والجمعة والوتر والنوافل وغيرها كلها لا يستحقها إلا الله عز وجل، وأول ما يدخل فيها الصلاة التي أنت تصليها الآن. الطيبات هي الصفات الطيبة التي يتصف بها الله عز وجل، والطيبات التي تعملها والتي نعملها نحن، فالطيبات لله أي الصفات والأوصاف الطيبات لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كل طيب من قول أو فعل أو وصف فإنه لله عز وجل، فالله يقول الحق وهو يهدي السبيل. كذلك الطيبات منا لله عز وجل يقبلها الله، أما الخبائث منا فلن يقبلها الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. السلام عليك أيها النبي، السلام اسم من أسماء الله تعالى، كما قال الله تعالى الملك القدوس السلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، ولكنه في هذا الموضع ليس اسما من أسماء الله، بل المراد بالسلام التسليم، أي تسليم الله عليك، وهو أن يسلمك الله أيها النبي من كل سوء، يعني دعاء، يعني أن السلام هنا دعاء. نعم. وهو أن يسلمك الله أيها النبي من كل سوء، ويسلم شريعتك أيضا من كل سوء، لأن بسلامة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم سلامة له، والدليل على أن سلامة شريعته سلامة له أن الإنسان لو قال قولا وصار الناس يسبون هذا القول صار سب القول سبا لقائله. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت السلام عليك أيها النبي فإنك تدعو الله أن يسلمه هو وأن يسلم شريعته. قلنا السلام هنا بمعنى التسليم، فهل يأتي فعال بمعنى تفعيل؟ الجواب نعم، ومنه الكلام بمعنى التكليم، فالسلام إذن بمعنى التسليم. يعني يقول أهل اللغة إنه اسم مصدر، كلم يكلم تكليما هذا مصدر، وكلاما اسم مصدر، وسلم تسليما هذا مصدر، وسلاما اسم مصدر، يسمونه اسم مصدر. نعم. أحسن الله إليك. قلنا السلام هنا بمعنى التسليم، فهل يأتي فعال بمعنى تفعيل؟ الجواب نعم، ومنه الكلام بمعنى التكليم، فالسلام إذن بمعنى التسليم.